السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك فكرة منتشرة بين المسلمين أن الإلحاد الغربي ناشئ عن عوامل تدفع إلى الإلحاد دفعا، وأنهم أقرب إلى العذر من الملاحدة الشرقيين الذين ما عندهم سوى التقليد والإلحاد الشهواني، ثم تبرير هذه الشهوات بمجموعة من الشبهات يلتقطها من هذا المنصر ومن ذاك المستشرق ومن ومن. وأما الناس في الغرب فإلحادهم بعيد عن الشهوات وناشئ عن فكر. هذه الفكرة هي أحد إفرازات النظرة الخيالية عن الشخص الغربي أو الأوروبي أو الأمريكي، علما أن هناك فرق لا بأس به يعني بين الأوروبي والأمريكي، أن هناك فرقا. النظرة الخيالية المنتشرة في عالمنا الإسلامي والعربي بالذات، فإن واقع الأمر في من ينظر في الملاحد الغربيين يجد أن غالبيتهم على قسمين، قسم وهؤلاء مجموعة من الكبار علموي متعصب، بمعنى أنه إنسان، وهذا مثل دوكنز وهاوكينج، أنه إنسان مؤمن بأن العلم التجريبي هو الوحيد المستأثر بالحقيقة، وأنه لا مكان لأي شيء غير البحث التجريبي، لا مكان للأدلة العقلية، لا مكان للفلسفة، لا مكان للأبحاث التاريخية، لا مكان لعلم الاجتماع، لا مكان لأي شيء، فقط هذه النظرة، العالم فقط المادة. وهؤلاء ليسوا منزهين عن البعد الشهواني أو الشبهاتي، ولكن هذا أحد الأسباب. وقسم آخر حقيقة الذي يدفعه إلى إلحاده دفعا الشهواتية الطاغية، ولهذا تجد الإلحاد ما ظهر في عصور الأولى، إنما يكثر في هذه العصور بحركة متوازية مع الشهوات. وخذ هذه البينات وهذه الأدلة أو القرائن. هناك موضوع منتشر في الإنترنت اسمه اعترافات داروينية لأحد الأخوة الباحثين الجادين اسمه عماد الدين. أحد الاعترافات المذكورة يقول: نحن نأخذ بنموذج لأحد كبار علماء، نأخذ بنموذج النشوء والترقي أو النشوء والارتقاء، مذهب داروين يعني، لأن الله عز وجل، يعني لأن الله يتدخل في علاقاتنا الجنسية. يعني نحن في هذا، في ساعة اعتراف، نحن ندفع تجاه الإلحاد بسبب الفورة الشهوانية التي عندنا. أيضا مثلا حتى لورانس كراوس هو أحد كبار العلمويين والملاحدة المعاصرين، يقول: علينا أن نحتفل بأنه لا يوجد إله في السماء، وقال عنه عبارة لا تليق طبعا، ولأنه إنسان ملحد، أن لا يوجد إله في السماء، هذا الإله سيحاسبنا على كل شيء فعلناه. طبعا لاحظ لما يقول لك على كل شيء فعلناه، طيب يعني وبالنهاية سيثيبك على الأمور الطيبة التي فعلتها وسيعاقب الظالمين لا، هو ينظر من مقياس معين. لاحظ ريتشارد دوكنز هذا الكهل في حملته اللي الإله على الأرجح غير موجود، صور إلى جانب فتاة جميلة تلبس لباسا ضيقا وأحاطها بذراعه، والحمل وقد كتبت على قميصها: استمتع بحياتك فالإله على أرجح، على الأرجح يعني هم متأكدين غير موجود. يعني حتى لينكس، جون لينكس لما نظره يعني أراد أن يظهر سخفه، قال له: لماذا اتخذت هذه الصورة حملة لشعارك؟ فذاك الرجل شعر بحرج شديد يعني، ويعني تصبب عرق، لأنه أراد أن يظهر الإشكالية النفسية التي عنده، وذاك فهم ما الذي يريده هذا الإنسان. هذه نقطة ممكن بعض الناس لا يستوعبها، ولكن بشيء من الإيضاح،